أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم أقسط عند الله فإن لم تعلموا فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأ به ولكن ما تعمدت قلوبكم فيما به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Sevgili seyirciler, kıymetli misafirler, hepinizi bir mübarek cuma akşamında bir kez daha Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı, selameti hem dünyada hem ahirette hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, yine mübarek cuma akşamı ve hicri olarak bu senenin son cuma akşamı. Bugün, gelecek hafta 1 Muharrem olmuş oluyor. 1434. hicri sene başlıyor. Dolayısıyla 1434